بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على صلاة القائم خلف القاعد، ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبي حنيفة أنه لا يصلي، أو أن القاعد يجوز أن يصلي خلفه قائم، وذهب الإمام أحمد إلى أن القاعد لا يصلي خلفه قائم، واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التفصيل أنه إن دخل الإمام في صلاته قاعدا صلى من خلفه قاعدا، وإن دخل الإمام في صلاته قائما صلى من خلفه قيام، وإن قعدوا أثناء صلاتهم. طيب، هذه آخر مسألة أخذناها في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وفي صلاة القارئ خلف الأمي، وهو أي الأمي من لا يحسن الفاتحة. الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة، وإن كان دكتورا وإن كان ظروف سور، طالما أنه يكسر يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يحيل المعنى، مثل أن يقول الذين أنعمت عليهم، أو إياك نعبد أو نعبد، وهكذا أيضا إياك نستعين ونحو ذلك، فإن هذا الأمي عند الفقهاء. وهذا الأمي عند الفقهاء يجب عليه وجوبا أن يتعلم الفاتحة ليقرأها قراءة صحيحة. وقد كان بعض العلماء المتقدمين كان يقول لغيره: ائتوني بالذين لا يحسنون الفاتحة أو الذين لا يحفظونها من الصغار لأحفظهم الفاتحة. لماذا؟ قال: لأن الفاتحة إذا تعلمها وحفظها سيصلي بها طيلة عمره الفرض والنفل، فأريد أن أشاركه في هذا الأجر طيلة عمره. ولا شك أن هذا من علمه وفقهه وتوفيق الله عز وجل له. كون الإنسان يحرص على صغار حفظهم الفاتحة وقصار الصور العامة، يلقنهم الفاتحة وقصار الصور تلقينا صحيحا، بحيث يصلون بتلك الصور القصار وبتلك الفاتحة الصلوات الخمس، هذا من توفيق الله عز وجل على العبد. فإنك تبقى شريكا لهم في الأجر ما عاشوا، سواء صلوا فرضا أو نفلا، ليلا أو نهارا، بخلاف الذي تعلمه صورا طوالا ربما لا يقرأ بها إلا في النادر، بخلاف الفاتحة وقصار الصور فإن جماهير المسلمين يقرؤون بها، أعني صور القصار، في صلاتهم. وأما الفاتحة فكل المسلمين يقرؤونها في كل ركعة من صلاتهم، لا سيما الإمام والمنفرد، والخلاف المأموم معروف. طيب، قال: ولذلك ينبغي الإنسان يحرص لو كان في حارته، في قريته، في مسجده أناسا جدد، سواء كان رجلا أو كانت امرأة، وجاء من يحتاجون إلى تعليم الفاتحة، ما يتأسف من ذلك، يفرح بذلك، يفرح بذلك، يقول: هاتوا لي كل من لا يحسن قراءة الفاتحة، أو كل من عنده تقصير في قراءة الفاتحة لألقنه قراءتها، فيبقى يلقنه ويردد عليه إلى أن يحفظها، إلى أن يحفظها. كل من يحسن قراءة الفاتحة ولو كان عاميا يستطيع أن يلقن، ولو من أولاده، ولو إخوانه، ولو أمه، ولو أخته، ولو بعض الشيبان كبار السن. كم من الناس تجدهم من العامة الذين يحبون الخير من العامة المحبين للخير، فربما سافر الإنسان معهم أو اعتكف معهم في رمضان أو جلس معهم في بعض الأماكن، ولو قلت لواحد منهم خذ المصحف فأخذه قل له اقرأ وأنا أستمع لقراءتك، ستجده يلحن لحنا فاحشا وكثيرا. فلو قلت له اقرأ لي قصار السور مع الفاتحة، فإن وجدت الخلل في الفاتحة علمه قل له اقرأ الفاتحة، لأنك ابدأ له مثلا، أحيانا يكون رجل كبير له قدر له مكانة كبير في السن، وربما من أول وهلة يستحي أو يستنكف أن تقول له اقرأ الفاتحة، لكن قل له اقرأ، افتح المصحف واقرأ من أي موضع ستجد التكسير. رد عليه مرة ومرتين وثلاث وقل له لا ينبغي أن تستنكف مثل هذا، فلا بد أن تقرأ قراءة صحيحة ليكون لك الأجر، فحينئذ سيعترف لك، سيعترف لك ولن يملك إلا هذا. فأما التقصير حاصل، قل له إذن أريد منك أن تقرأ لي الفاتحة وربع جزءا من عند طلع رب الناس، ربع الجزء يقرأ لك ربع الجزء، فستجد الخلل الكثير. فحينئذ لو لقنته مثل هذا خير كثير، ستنفعه نفعا عظيما وتنال بذلك أجرا كثيرا، لأن مثل هذا لا تستطيع أن تأتي معه وتقول له افتح لك درس في كتاب، فالوقت لا يساعده أيضا مستواه في غير هذا، لكن تستطيع أن توجهه في بعض أشياء. ربما يكون من يحلف بغير الله، ربما يكون عنده تهاون في بعض الصلوات، ربما يكون عنده بعض المخالفات الظاهرة، تستطيع أن تتكلم معه. لكن أعظم من ذلك وأهم بعد التوحيد أن تعلمه الفاتحة وقصار السور، لا يأخذ ذلك عليك وقتا ولا يحتاج له إلى طالب علم كبير. فالفاتحة يقرأها عليه قراءة صحيحة، تكرر عليه ويكرر عليك، تنتظر يوما أو يومين قل له رد علي ما قرأت من قبل، وستجد أن هذا ستصلح قراءته وسيحمد لك هذا، سيحمد لك هذا الصنيع. وجرب تجد، جرب تجد. والإنسان عند أن يتكلم، يعني أنا أرجو الله عز وجل بهذا الكلام أن من حضر أو سمع هذا الكلام في شريط الآن أو بعد الآن وعمل به، أرجو الله عز وجل أن أكون شريكا له في الأجر، من باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، فالإنسان يحتسب مثل هذا الأمر العظيم، ولا سيما الذي يكون عنده أطفال صغار، قد يكون مدرس في مدرسة للصف الأول أو الثاني أو الثالث، أحيانا انظر صف السادس قل لهم أنت يا فلان أنت يا فلان اقرأوا الفاتحة، ما ستجد، ستجد كثيرا منهم لا يحسن، ما يقول سادس، ثالث ثانوي، ثالث ثانوي، ستجد بعض الطلاب وما يصلي أصلا متهاون ضيع تماما، بل ربما بعض الجامعيين، بعض الجامعيين جلس مرة في مسجد ويقرأ ألف لام راء ألر ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألر قرأ هكذا ألر ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب هذا لو فتح على سورة الكهف كيف سيقرأ؟ كيف قال؟ كهيعرف، صحيح يعني مثل هذا، يعني الإنسان قد لا يتوقع مثل هذا يوجد، يوجد مثل هذا. فمثل هؤلاء لو احتسب الإنسان حتى لو كان في ثانوي ولا إعدادي ولا غير ذلك مع قصة فراغ ولا شيء، بدل ما يجلس معهم اسكت يا فلان اسكت يا فلان، فيأتي يعني يراقبهم، يراقبهم يمهد لهم في مثل هذا وعن الصلاة وأهميتها، ثم أن هذه الصلاة لا تصح إلا أن يأتي بها على الوجه المطلوب، ثم من أهم ما يكون في الصلاة الفاتحة، أقرأ فلان قل لهم أنا الآن أثبت لكم، فلا تغتر أنك الآن في الصف الكذا وربما أنت من أجهل الناس في دين الله عز وجل. قد مر بنا أمس العصر حديث الذي الله أعلم لازلتم تذكرون من صحابيه ومن أخرجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الرجل الجاهل بأمر دينه العالم بأمر دنياه. حديث من؟ إن الله يبغض الرجل العالم بأمر الدنيا الجاهل بأمر الآخرة. لا غيرك مروي. نعم حديث أبي هريرة. طيب من رواه؟ يعني ظن ولا هكذا؟ من رواه يا أبو العلاء؟ كنت معنا؟ أمس ولا قبل أمس؟ أما الذي يقول كثير معناه يعني غائب. بالأمس أو قبل أمس بالكثير؟ قبل أمس. نعم. ها؟ يوم الخميس. أظن يعني كنت موجودا لما قرأنا يوم الخميس. إذا خلف هذه علامة الذي يدخل الصلاة ويقول يعني أنا كل يوم أرعي الغنم مكان كذا وكذا اليوم غير موجود. فمعناه أنه يعني الذي يقول أنا كنت موجودا في يوم كذا وموجود وغنت بعدها معناه أنه يعني فخلاص يعني هذه أقوى من الظن اللي عندي. طيب من رواه؟ لا أنا أقولها بغلب الظن البيهقي. انظروا هنا الحاكم في التاريخ فليتأكد هنا إن الله يبغض الرجل العالم بأمر الدنيا الجاهل بأمر الآخرة. يبغضه الله عز وجل الحاكم في التاريخ. طيب إذن كما قال أخونا معاذ رواه الحاكم في تاريخه. فينظر أحيانا يكون دكتور بروفيسور إنسان مثقف ويعني يعلم من أمور الدنيا لو فتح لك الكلام على الحسابات وعلى الاقتصاد وعلى السياسة وعلى يعني المهم ربما يعني يزعجه في كثرة الكلام وهو يجهل أدنى أمر من أمور الدنيا في الطهارة وفي ربما ما يحسن صلاة الفاتحة ما يحسن صلاة الفاتحة. إلى الرسول فقط الوضوء إلى الرسول. طيب قال أيديكم إلى المرافق. يعني تصور يعني شخص يعني في أول أو ثاني ثانوي ويقول يعني منذ أن عقل إلى الآن ويتوضأ هكذا باليد يغسل يده إلى الرسول الكف فقط الكف. ولذلك يعني العناية مثل هذا يجب على ذلك الآن المؤامرة على المناهج والتدمير للمناهج الإتيان بأشياء لا هي في مذهب زيدي ولا شاعر يعني خرجوا خارج غردوا خارج السر الله أعلم هي يعني اسماء الله الحسنى في بدل التحية. فيعني لا شك أن هذا تدمير للمناهج الأستاذ العقول الناشئة والطلاب الصغار عندما يلقى مثل هذا قل هذا في التحية. كنا ننكر الموجود في المذهب الزيدي الذي لا يصح اللهم تحنن وترحم. ولما ذكر لي بعض الأخوة قالوا قد التشهد شيء جديد قلت له تحنن وترحم قال لا شيء ثاني أنا ظننتها فقط عن زاد وتحنن وترحم. فإلا وجاءنا بأشياء يعني فجديد في ركن يعني التحية ركن من أركان الصلاة. الله أعلم هل هناك من يريد أن يبطل على الناس عبادتهم أصلا يعني يقصد هذا وبعد ذلك يقول لك إحنا ما جينا إلا بأسماء الله الحسنى بأسماء الله الحسنى هم يعطلوا الأسماء والصفات أصلا فليش يعني هنا جاءوا الأسماء الحسنى. فالعناية مثل هذا أمر مطلوب. فالآن يعني لو استمر هذا الحال على ما هو عليه نحتاج نركز في المراكز بالذات عن الصغار وغير ذلك، بل خطب الجمعة في الكلام على صفة الصلاة والتحيات وغيرها. فلا شك أن هذا أمر مهم، ويبقى بعد ذلك الدور على طلبة العلم والدعاء إلى الله في الحفاظ على أمر الدين، التواصل بالحق والتواصل بالصبر. طيب، قال وفي صلاة القارئ خلف الأم، إيش قال في الحديث؟ خلاص قلنا وليد، قال وليد من الحق في التاريخ. طيب وإيش الذي أخذنا أمس في العصر؟ عند ابن من؟ ابن من؟ ابن من؟ عند ابن من؟ أيوه؟ أما عند المخزن لا؟ على؟ إن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وإن الصبر من الله على قدر المصيبة. هذا يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة. طيب وأمس؟ من رأى مثلا، نعم أمس من رأى مثلا، وهذا قبل. يحيى حديث مهمة ونحتاج إليها جميعا، والتذكير بها بين وقت آخر، وإن كانت قد مرت من قبل مرارا، لكن أحيانا قد يمر الحديث يذكر الإنسان به كأنما سمعه لأول مرة. طيب، قال وفي صلاة القارئ خلف الأم وهو من لا يحسن الفاتحة، أو خلف الأرت والألثر قولان، أحدهما لا تجوز، أحدهما تجوز لأنه ركن من أركان الصلاة، فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام، والثاني لا تجوز لأنه يحتاج أن يحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك، فلا يجوز أن ينتصب للتحمل كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الأعباء بفتح الهمز وبالعين المهملة والباء الموحدة وبالمد جمع عب بكسر العين وإسكان الباء بعدها همز، كحمل أحمال، والعب الثقل، والأعباء الأثقال. قوله عجز بفتح الجيم يعجز أو يعجز بكسرها، ويجوز عكسه لغتان. قال وقوله ركن احتراز من الشر، وهو إذا لم يجد ماء ولا ترابا وصلى بحاله، وكذا من عليه نجاسة عجز عن إزالتها، فلا يجوز الاقتداء بهما. يعني عند الشافعية الذي يتيمم في الحضر فاقد الطهورين، وكذلك أيضا من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها، فلا يجوز الاقتداء به وإن كان هو يصلي، يعني نجاسة لا يقدر على إزالتها عند المستحاضة، يخرج الدم باستمرار، الذي به استرخاء يخرج منه دم باستمرار لا يستطيع أن يزيله في الحال. قال قوله الأرت هو من يضغم حرفا في حرف في غير موضع الإضغام، والألثر من يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والسين بالفاء وغير ذلك. طيب الأرت من يضغم حرفا في حرف مثل ماذا؟ يضغم حرفا في حرف أين هما؟ هذا الألثر، صراط هذا ألثر، كذلك أيضا بدل الرحمن اليحمان أي يحين، يعني هذا أيضا الفرق. لكن قال الأرت الذي يدغم حرفا في حرف من غير موضع إدغام. هذا إبدال، كيف أخير؟ ما أدري كيف يعني كيف ها؟ لا هذا الخلف، لكن هاتوا لي طبقوا لي يعني حرف في حرف، يعني بحيث أنه يمكن اجتماعهما في كلمة أبغم حرف في آخر. قال من يضغم حرفا في حرف في غير موضع الإضغام. ميت يعني في الحضارة، الحضارة مثلا يعني ميت يعني، والجيم أصلا أبدلها ياء، ميت ميت يعني هو أبدل الآن الجيم بالياء، فكونه جاء بعدها ياء يعني صارت يعني شيئا واحدا، فلكن هو أبدل أصلا الجيم. ومثل يعني مثل هذا أيضا الذي يعني يبدل حرفا بحرف مثل القاف بالغين، مثل كثير من يعني بعض يعني أصحاب يافع وضالع، فإن أنزلناه في ليلة الغدر وما أدراك ما ليلة الغدر، فمثل هذا يعني لا شك أن هذا يعني شيء، وهذا موجود يعني أناس يعني ألف يعني نشا على هذا ينطق الناس القاف غين. وكذلك أيضا لو جاء واحد نطلع وقرأنا يعني قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قرأنا الصلاة بقرة، فنقول له لا يعني البقرة هذه خليها البيت، ثم الصلاة قرأ بقرة. الدنيا يعني ممكن الدنيا الدنيا ممكن يعني يعني الفاء ينطقونها سين، واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم كسركم، قالوا كسركم، واحد قرأ هكذا واحد قرأ هكذا كنتم قليلا فكسركم، فيعني هذا موجود. طيب قال أما حكم المسألة فقال أصحابنا الأمي ما لا يحسن الفاتحة. ليش ما قال من؟ أنا عندي ما يعني ليش يعرف غير العقل؟ أحد عنده نسخة ثانية؟ أنا كتبها ما. قال أصحابنا الأمي من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك، يعني مشدد مخفف، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأمي والأرث والألفظ إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف، لأنه أمكنه التعلم وأبى أن يتعلم. ولذلك كثير من بعض العجائز تجد أنه يقول لك ما استطيع تعلم الفاتحة. طيب ليش يعني إذا طلب منها قصة وحكايات الأولين تسرد له ربع ساعة مواضيع وأشياء صعب حفظها، لو كتبت رواية طويلة عريضة وتأتي بها متقنة ما يعني تختلف، ولو سألتها أن تعيدها بعد فترة لا أعادتها مرة أخرى، والفاتحة سبع آيات تقول ما تستطيع قراءة الفاتحة، ويأتي يعني أي شيء آخر يحفظ، أي شيء آخر يحفظ لا بد، الذي يستطيع يجب عليه ذلك رجلا أو امرأة صغيرا في السن أو كبير. طيب قال وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقا يعني الصلاة الحاضرة وإن كان سيتعلم فيما بعد. قال قبل ذلك ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق، أماني مقارب له وأمات له أو أسوأ منه لأنه مثله فطلابه صحيح. وإن اقتدى به قارئ لا يحفظ الفاتحة كلها أو يحفظ منها شيئا لا يحفظه الأمي ففيه قولان منصوصان وثالث مخرج أصحهما وهو الجديد لا يصح الاقتداء به، والقديم إن كانت صلاته جهرية لم تصح وإن كانت سرية صحت. لما ذهبنا ماليزيا أنا وأخونا الشيخ توفيق وبعدها كنا اجتمعنا مع أخوة في فندق أخوة ماليزيين وأكثرهم عاجب يعني مثل ما ذكرت لكم من قبل كنا نجلس مع الأخوة يضحك لك تكلمه يهز رأسه وأجلس أحيانا مع ثلاثة أربعة صحهم كلمة ويضحكوا يبتسموا يهز رأسه أتكلم عن لهم يعرفوا ويتكلموا لك طيب من أول تضحك لهم جالس عليه تهز رأسك ليش وربع ساعة تكلم معه وأن تظن أنه قد فهم وتحاول أنك يعني تقرب له المسائل وهو يضحك ويهز رأسه ما يقول لك أنا ما أعرف. كنا في مكان في فندق بعيد وما هناك مسجد قريب، قمنا لصلاة الفجر ونحن مجموعة أصبحنا في الصباح الشيخ توفيق قال لي صلي، قلت له حلقي جاي، قال لي أقول لك صلي يمكن معها البقرة يمكن معها البقرة فاتحة لا تبطل صلاتنا صلي على أي حال سمع حتى نفسك المهم صلي بنا من أجل أن ربما يتقدم واحد ما يحسن يعني قراءة الفاتحة وبعدها يدخل في حاجة فيعني قلت وهو كذا يعني تنبيه في محل لأنه بعد ذلك إن كنت تعيد وتعلمه في الوقت يحصل يعني حرج. لا مثل المسيد يعني يقرأون قراءة صحيحة هم يقرأون الفاتحة لكن بتكسير وهذا يعني يظنه يعني مصيب يجب عليه يتعلم يجب عليه يتعلم يجب عليه يتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة لا بد أن يقرأ قراءة صحيحة فيعني ما يعني على غير هذا فلا تجد يعني بعضهم يحب حريص لكن يعني صعوبة يعني طيب مثل هذا يعني في منطقة من مناطق أكثر المناطق أقول لهم طيب ليش مش مكتبات في المساجد بل يعني أخوة حتى في بيوتهم واحد قال لي يعني كيف مكتبات يعني ما يعرف القراءة العربية يعني دخل المكتبة البيت فيعني قلت طيب يعني لعل المكتبة تحفزه أن يتعلم اللغة العربية يعني تقوم تتكلم ويأتي عن المترجم ترجم فمهم جدا يحمد الإنسان الله عز وجل يعني على معرفة اللغة العربية. كان هناك أخ يعني ضخم في جثة كبير وأخذوهم في غاية الخدمة والتفاعل والتفاني في خدمة الآخرين يقال له رمز قال أنا رمز السنة طبعا بلغتي يعني أتكلم والأخوة يترجم فقلنا طيب كيف رمز السنة ما تتكلم عربي يا رمز كيف استقل مثل هذا. فالمهم يعني كنت كل يعني يوم يومين أذكره يعني حاول من أي لعنيته فهو كان نوع شعر. فلما ذهبنا في المطار ودعنا نحن مسافرون من ماليزيا لأندونيسيا فكتب لي يعني عنده برنامج جوال يكتب يترجم الجوال يترجم اللغة العربية فقال لي يعني علمني الشاشة مكتوب سأتعلم اللغة العربية على محمل الجد سأتعلم اللغة العربية على محمل الجد. فقلت له طيب فقبل ثلاثة أيام ذكرت أرسلت رسالة طلبت من أخ أندونيسي رقمه فقلت له هات لي الرقم وسأله هو أتعلم العربية قال هو الآن يبدأ يحاول عنده قاموس فعلت له رسالة يعني كيف حالك المهم رد لي يعني رسالة معجونة يعني فيها عربية لكن كلها يعني معجونة الضمائر الخطاب قلت له هذا بس المهم أنه يعني المهم أنه يعني سائر في الطريق هو يعني لا رد يعني عرفت أنه يعني بدأ عرفت أنه بدأ يعني ما في صغير للسلام. أما الذي بعد ذلك كل الكلام كسر. كزغستاني أرسل لي رسالة قبل أن أسلم على خيمة الأخ عبد الرحمن كزغستاني. ورجع حتى بعد ما مشان الذي كلمني أرسل لي رسالة صوتية قال إنه يعني يبحث عن الرقم وأرسل لي رسالة صوتية يقول لي إنه يعني بقي يبحث عن رقم هذا كم ويكبر الله أكبر يعني وقف على الرقم سلم على الإخوان نحن يعني في اشتياق إليكم وبقيت في مصر يعني سنتين. قال ثم رحلت إلى بلدي والآن يعني أنا أسعى جاهدا إلى الخروج. فقال عن بلادنا يعني ما تعين ولا تساعد وأنا الآن قال أعمل اشتغل على في مكان وحاول يعني أرجع ونصحته يعني استمع إلى بعض السلاسل بعض الكتب بعض الكذا. فيقول يعني سلم على الأولاد سلم على الأخوة الذين يعرفوني وما يعرفوا يعني طيب. قال رحمه الله تعالى أصحوا ما وهو الجديد لا يصح الاقتداء به والقديم إن كانت صلاته جهرية لم تصح وإن كانت سرية صحت. الشافعي لو تصير في مثل هذا في الذي لا يحسن يقول إن كان الجديد لا يصح الاقتداء به يعني مطلقا لا بالجهرية ولا السرية. والقديم إن كانت صلاته جهرية لم تصح وإن كانت سرية صحت. قال والثالث المخرج خرجه أبو إسحاق المروزي وحكاه البندني يعني التخريج يكون لبعض أئمة المذهب فيخرج على أقوال منصوصة في مسائل ليس فيها أقوال فيخرج يعني على سبيل القياس. قال والثالث المخرج خرجه أبو إسحاق المروزي وحكاه البندني عنه وعن ابن سريج أنه يصح مطلقا ودليل الجمع يفهم مما ذكره المصنف. قال واحتجوا للقديم بأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة الجهرية على القديم هكذا ذكره ذكر الأقوال الثلاثة جمهور أصحابنا العراقيين والخراسانيين منهم الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابه وصاحب الشامل والشيخ ناصر وخلاءت من العراقيين والقاضي حسين المتولي وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين. قال إمام الحرمين الغزالي الجديد أنه لا يصح الاقتداء به والقديم يصح وهذا نقل فاسد عكس المذهب فالصواب ما سبق. طيب. قال واتفق المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. طيب. طيب مثلا الشافعي قد مر بنا أنه لا يفعل ابتداء، لذلك قال وثالث مخرج قال أصحهما وهو الجديد لا يصح الاقتداء به، فهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، يعني الأئمة الأربعة على أن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا يصح الاقتداء به. قال واختار المزني وأبو ثور بن المنذر صحته مطلقا وهو مذهب عطاء وقتادة، واحتج لهم بالقياس على العجز عن القيام كما ذكره المصنف، وفرق أصحابنا بأن العجز عن القيام ليس بنقص وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة، يعني كالابتداء بالكافر وبالمرأة. قال ولأن القيام يعم البلوى بالعجز عنه، يعني كثير يحصل الإنسان عجز لا يستطيع، بخلاف القراءة ما تعم البلوى بها، يستطيع الإنسان أن يتعلم، والله أعلم. قال واعلم أن الأقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم أن الإمام أمي أم جهل ذلك، هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وغيره، وهو مقتضى كلام الباقين. وشد عنهم صاحب الحاوي فقال الأقوال إذا كان جاهلا وإن علم لم تصح قطعا، والمذهب ما قدمناه. ولو حضر رجلان كل واحد يحفظ نصف الفاتحة فقط فينظر مثل المسألة هذه، يعني الذي هي أقرب ما تكون إلى الفرض، يعني اجتمع اثنان واحد يحفظ نصف الفاتحة والثاني يحفظ النصف الثاني، يعني الأول ما يحفظ إلا النص الأخير والثاني يحفظ النص الأول من الفاتحة، مثلا واحد يحفظ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الثاني يحفظ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هذا يستطيع يكمل ولا هذا يستطيع يبدأ، اجتمع اثنان، يعني بعيد تماما أن يجتمع اثنان على هذه الصفة، لكن هذا من المسائل التي يعني هي فرضية ووقوعها أنبى من الناس. سننظر الآن ما يقول، يعني كيف يصلوا. قال فإن اتفق، طيب قال ولو حضر رجلان كل واحد يحفظ نصف الفاتحة فقط، فإن اتفق في نصف معين جاز الاقتداء، وإن حفظ أحدهما النصف الأول والآخر الآخر فأيهما صلى خلف صاحبه فهو قارئ خلف أمي. طيب الأول كيف؟ قال لو حضر رجلان كل واحد منهما يحفظ نصف الفاتحة فقط، فإن اتفقا في نصف معين جاز الاقتداء، يعني كل واحد منهما ما يحفظ إلا النصف الأول فقط وعاجز عن ذلك خلاص، يعني أي واحد منهم يصلي خلف الآخر فيه. قال وإن حفظ أحدهما النصف الأول والآخر النصف الآخر فأيهما صلى خلف صاحبه فهو قارئ خلف أمه، يعني ولا يصح الصلاة. قال وهذا يفهم مما قدمته، لكن أفردته بالذكر كما أفرده الأصحاب، وليتنبه له. ولو صلى من لا يحفظ الفاتحة لكنه يحفظ سبع آيات غيرها خلف من لا يحفظ قرآنا بل يصلي بالأذكار فهو صلاة قارئ خلف أمي، خرجه أبو علي وغيره. ولو اقتدى أرد بألفاظ فهو قارئ خلف أمي، لأنه يحسن شيئا لا يحسنه والله أعلم. هم ذكروا سبع حروف لا توجد في الفاتحة ونظموها في بيت، يشكل بيت، يعني كان على لساني آخر زاكن خفيف ثابت زاكن خفيف ثابت زاك خفيف والضاء يعني طريف هذه هي كانت هي مكتوبة عندي في مكان لو كانت قريبة سنحتاج إليها الآن. ظن جودا في شريفي ثابت زاك خفيف. ظن جودا في شريفي ثابت زاك خفيف. اكتبها. ظن جودا في شريفي الضاد والفاء والشين ثابت زاك خفيف. ظن جودا في شريفي ثابت زاك خفيف. هذه السبع حروف غير موجودة في الفتحة. ظن جودا في شريفي ثابت زاك خفيف. أول حرف من كل كلمة غير موجود في الفتحة. الضاد أبو العصا. أيوه. أول حرف من كل كلمة. أيوه. ذات خفيف. ظن جودا في شريفي ثابت ذات خفيف. الضاد الذي هو العصا والجيم والفاء والشين والثاء والزاي والخاء هذه غير موجودة في الفاتحة أبدا. هذه السبع حروف تخلو منها الفاتحة. وش؟ ونقفت عليه. ما عليك يعني ونقفت عليه. المهم احفظه. احفظه. هو يعني هناك يعني من جاء أراد أن ينظم فنظمه في بيت يعني سيء فأني أراد أن ينظمها لكن ما فعله النظم فأني قال هاك حروف خلت من فاتحة شيء خزن شظا. يعني البعض يريد أن ينظم لكن ما عاد يعني يناسبه قال هكذا. يعني هناك حروف خلت هاك حروف خلت من فاتحة شيء خزن شظا. هو يعني أراد الشين والجيم والخاء والزين والشين والضاد والفاء لكن يعني الكلام يعني ممجوج بخلاف الثاني. ظن جودا في شريفي ثابت من زحف خفيفي. يعني عندي هنا يعني إن كان ما لها على أغارة لكن يعني بقراءة ليك يعني ضبطوا أصحاب الفروض الستة في الفرائض النصف الربع الثمن ثلثان ثلث السدس. يعني قالوا ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل خذه مرتبا وقل هباد بز. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل خذه مرتبا وقل هباد بز. هذا على حساب الجمل أبجد حطي هباد بز. فعندهم يعني هبا دبل الهاء كمساوي والباء كمساوي والدال كمساوي والباء والزين. فيعني لأن الهاء تساوي خمسة هؤلاء أصحاب النص والباء تساوي اثنين أصحاب الربع والراء والهاء واحد والذي أصحاب الثمن والدال أربعة أهل الثلثين والباء اثنان أصحاب الثلث والزاي سبعة أهل الثلث. أبجد هو الحطي إلى آخر. فقال يعني ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل خذه مرتبا وقل هباد بز. وكانوا من قبل يؤرخون يعني احسب الجمل مثل ما أرخ السعدي لما انتهى مسجده قال تاريخه يوم بنا قول المنيب اغفر لنا. لو جمعت كلمة اغفر لنا تساوي سنة كم اليوم والشهر والسنة الذي بني فيها المسجد. ولما مات الإمام البخاري قالوا يعني تاريخ وفاته محمد في جنان الخلد قد نزل. يعني جاءت يعني عظيمة ومرتبة محمد في جنان الخلد قد نزل. لأن أبجد الألف يعني أو كل حرف بواحد إلى العشرة ثم بعد العشرة كل حرف بعشرين إلى مئة ثم كل حرف بمئة ثم كل حرف بألف يعني من مائتين إلى ألف. يعني كل حرف بمئة إلى ألف خلص. يعني بعدها تحسب أي حساب ينضبط معه. أبجد هوز لو كتبت أبجد الألف بكم؟ الألف واحد والباء اثنين والجيم والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزين سبعة والحاء 8، والطاء 9، والياء 10. كلما الكاف 20، يعني بعد العشرة كل حرف 20. اللام 30، والميم 40، والنون 50. ساع فاصل السين 60، والعين 70، والفاء 80، والصاد 90، والساء سفاغ، الساء سخر. أبجد هول حطي كلما صعفص قرش. القاف 90 ل 100، والراء 200، والتاء قرشت، الشين 300، والتاء 400، سحب الساء 500، والخاء 600، والذال 700، بضل الضاء 800، والضاد الثانية 900، والغين 1000. خلاص احسب بناء عليه، كون أي كلمة احسب جمل. أيوه، هو باعتبار كان بعضهم يعني فعلها الشعوذة والتنجيم، المنجمين اللي يقول لك اسمك اسم أمك يحسبها احسب الجمل. وإلا وكان معروف يعني عند الأقدمين، حتى أن الحروف عند المغاربة إلى الآن يعني ألف، إحنا نحفظ ألف باء وهم أبجد هو المغاربة إلى الآن أبجد هو، يعني هي تساوي الأرقام مش بديلة تساوي. لكن لو كتبوا مثلا مثل هذا لما قال يعني ضبط ذوي الفروض من هذا، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل خذها مرتبا وقل هباد بز، خلاص أقول لك هباد بز يعني النص والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وفيها شيء من الأدب يعني محمد في جنان وخلق قد نزل، فتاريخه يوما بناق المنيب غفر لنا. كذلك بعض المنظومات ينتهي منها ثم يذكر عدد الأبيات مثل هذا، وقد مر بنا بعض المنظومات في آخرها على هذا، يعني يجعل آخرها هذا. أو يعني من هذا القبيل يعني يحصل يعني فيها شيء من ال، والذي يقرأ أحيانا يقول لك يعني كيف، قد يقرأ البعض يأتي بشيء آخر، يعني الذي ما يعرف يأتي بشيء مثل الذي يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب، يقرأها وجاء بشيء عجيب. وشيخ الباني حسن سبحان الله رحمه الله ولا إله إلا الله أكبر، خلص إذا عجز ما عاد من الذكر مكانه، أو يقرأ 7 آيات. طيب الوقت يا زيادة ونزل.